هنا القاهرة. خطوف الأدب من كلام العرب. خطوف الأدب من كلام العرب. كتب هذه الحلقة أحمد السعيد، إخراج رضا سليمان. ما حديثنا اليوم يا صديقي؟ أرى أن نتحدث عن مشاهد ومواقف من تراثنا العربي. دائما حديثنا عن مواقف ومشاهد من التراث العربي. أرى أن تغلب الحكمة على ما نعرضه اليوم من مواقف ومشاهد. أحسنت الاختيار، فإني أذكر كثيرا من المواقف والمشاهد في تراثنا العربي التي تعلمنا دروسا في الحكمة. قال الحسن البصري: من أخلاق المؤمن قوة في دين، وحزم في لين، وحرص على العلم، وقناعة في فقر، وإعطاء في حق، وبر في استقامة، وفقه في يقين، وكسب في حلال. وقال محمد بن صبيح المعروف بابن السماك: خير الإخوان أقلهم مصانعة في النصيحة، وخير الأعمال أحلاها عافية، وخير الثناء ما كان على أفواه الأخيار، وأشرف السلطان ما لم يخالطه البطر، وأغنى الأغنياء من لم يكن للحرص أسيرا، وخير الإخوان من لم يخاصم، وخير الإخوان أعوانهم على الورع، وإنما يختبر ذل الرجال عند الفاقة والحاجة. قال الإمام علي رضي الله عنه: يقول الإمام علي: احتمال الفقر أحسن من احتمال الذل، لأن الصبر على الفقر قناعة، والصبر على الذل ثراء. دخل أعرابي مدينة لأول مرة، فهاجمه كلابها وكادت أن تعضه، فأراد أن يأخذ حجرا من الأرض، فاستعصى عليه فقال: لعن الله أهل هذه القرية، يطلقون الكلاب ويربطون الحجارة. حدث المدائني فقال: جاء رجل من أشراف الناس إلى بغداد، فأراد أن يكتب إلى أبيه كتابا يخبره بوصوله، فلم يجد أحدا يعرفه، فانحدر بالكتاب إلى أبيه وقال: كرهت أن يبطئ عليك خبري، ولم أجد أحدا يجيء بالكتاب، فجئت أنا به. ابن أبي ليلى: إني لأسير رجلا من وجوه أهل الشام، إذ مر بحمال معه رمان، فتناول منه رمانه فجعلها في كمه، فعجبت من ذلك، ثم رجعت إلى نفسي وكذبت بصري، حتى مر بسائل فقير فأخرجها فناوله إياها، فقلت له: رأيتك قد فعلت عجبا. ما هو؟ رأيتك أخذت رمانة من حمال وأعطيتها سائلا. أخذتها وكانت سيئة، وأعطيتها فكانت 10 حسنات. بل قل أخذتها فكانت سيئة وأعطيتها فلم تقبل منك. قال الأصمعي: رأيت أعرابية ذات جمال رائع تسأل الحجيج بمنن، فقلت لها: يا أبت الله، تسألين الناس ولك هذا الجمال؟ قدر الله، فما أصنع؟ فمن أين معاشكم؟ هذا الحجيج نتقممهم ونغسل ثيابهم. يا الله، فإذا ذهب الحجيج فمن أين؟ يا صلب الجبين، لو كنا نعيش من حيث نعلم لما عشنا. أنصت إلى حكمة الأعرابية صامتا، وتذكرت بيت الشعر الذي يقول: ولو كانت الأرزاق تأتي على الحجى، هلكت إذن من جهلهن البهائم. لما حصر المنصور ابن هبيرة بعث إليه ابن هبيرة: بارزني. لا أفعل. لأشهرن امتناعك عن مبارزتي ولأعيرنك به أمام الناس. إن مثلنا مثل ما قيل: إن خنزيرا بعث إلى الأسد وقال: قاتلني. فقال الأسد: لست بكفء لي، ومتى قتلتك لم يكن لي فخر، وإن قتلتني لحقني عار عظيم. فرد الخنزير: لأخبرن السباع بنكثك. فقال الأسد: احتمال العار في ذلك أيسر من التلطخ بدمك. وفي عذر من يخاصم دنيئا ويدافعه يقول المتنبي: إذا أتت الإساءة من وضيع ولم ألم المسيء فمن ألوم. قال أحمد بن يوسف: دخلت على المأمون وفي يده كتاب، وهو يعاود قراءته مرة بعد مرة، ويصاعد فيه بصره ويصوبه، فالتفت إلي وقد لحظني في أثناء قراءته للكتاب، فقال: أراك منكرا مني ما تراه. وقال الله أمير المؤمنين المخاوف: لا مكروه إن شاء الله، ولكن قرأت كتابا وجدته فيه مثل ما يقوله الرشيد عن البلاغة، فإني سمعته يقول: البلاغة التباعد عن الإطالة والتقرب من البغية والدلالة بالقليل من اللفظ على الكثير من المعنى. وما كنت أتوهم أحدا يقدر على هذه البلاغة حتى قرأت هذا الكتاب عن عمرو بن مسعدة، فإذا فيه: كتابي إلى أمير المؤمنين، ومن قبلي الأجناد والقواد في الطاعة والانقياد، على أحسن ما تكون عليه طاعة جند تأخرت عطاياهم واختللت أحوالهم. خطب المنصور في جماعة من الأعراب في الشام فقال: أيها الناس، ينبغي أن تحمدوا الله على ما وهبكم، فإني منذ وليتكم أبعد الله عنكم الطاعون الذي كان يفتك بكم. فرد عليه أحدهم: إن الله أكرم من أن يجمع علينا في وقت واحد الطاعون والمنصور. Thank you. سليمان بن عبد الملك بأرض الشام، فرأى امرأة جالسة على قبر زوجها الراحل الذي أعطاها عمره وأعطته قلبها ووفاءها على مر السنين حتى انقضى الأجل وحانت الساعة. قال سليمان لنفسه عندما رفعت عن وجهها البرقع: رباه، إني أرى الشمس تسطع وقد أضاءت فكشفت عن الغمام وأتت من بعيد بالبهجة والرضا وعشق الوجود. جمالها يسطع ونورها يضيء، إني أقف حائرا. يا أمة الله، هل لك في أمير المؤمنين زوجا يسترك في الحياة ويهبك السلطة والسلطان والبهجة والعرفان عوضا عمن مات وأصبح رميما؟ نظرت المرأة إليه بعين نجلاء منكسرة وقد همت منها الدموع وأنشدت: فإن تسألني عن هواي فإنه يجول بهذا القبر يا فتياني، وإني لا أستحييه والتراب بيننا كما كنت أستحييه وهو يراني. قال أحد الأعراب يوما لأولاده: والله لقد أحسنت إليكم قبل أن تولدوا صغارا وكبارا. يا أبي، إننا عرفنا أنك أحسنت إلينا صغارا وكبارا، فكيف أحسنت إلينا قبل أن نولد؟ أحسنت إليكم قبل أن تولدوا بأن تخيرت لكم من الأمهات ما لا تعيرون بها. حج أبو جعفر المنصور مرة فقال للربيع وزيره: أبغي فتى من أهل المدينة ظريفا عالما بتقديم ديارها ورسوم آثارها، فقد بعد عهدي بديار قومي وأريد الوقوف عليها. فالتمس له الربيع فتى من أعلم الناس بالمدينة وأعرفهم بظريف أخبارها وشريف أشعارها، فأعجب المنصور به وكان يسايره أحسن مسايرة ويحاضره أزين محاضرة. فقال المنصور للربيع: ادفع إليه 10,000 درهم. وكان الفتى المدني محتاجا إلى هذه النقود، ولكن الربيع تشاغل عنه ولم يعطه شيئا مما أمر به المنصور، فاضطر الفتى المدني إلى الاقتراض من بعض أصدقائه، وحدث أن اجتاز مع المنصور دار عاتكة بنت يزيد، فقال له: يا أمير المؤمنين، هذا بيت عاتكة بنت يزيد بن معاوية الذي يقول فيه الأحوص قصيدة طويلة تقول آخر أبياتها: وراك تفعل ما تقول وبعضهم مازق اللسان يقول ما لا يفعل. فدعا المنصور وزيره الربيع وقال له: هل دفعت للمدني ما أمرنا به؟ أخرته عنه لانشغالي بأمر ما. إذن أضعفها له وعجلها. رفع صاحب الخبر رسالة إلى المأمون يقول فيها: إنا أصبنا يا أمير المؤمنين رقاعا فيها كلام السفهاء والسفلة، وفيها تهديد ووعيد، وبعضها عندنا محفوظ إلى أن يأمر أمير المؤمنين فيها بأمره. فكتب إلى صاحب الخبر رسالة جاء فيها: هذا أمر إن أكبرناه كثر غمنا به واتسع خرقه علينا، فمر أصحاب أخبارك متى وجدوا مثل هذه الرقاع أن يمزقوها قبل أن ينظروا فيها، فإنهم إذا فعلوا ذلك لم يظهر لها أثر ولا عين. حكي أن يحيى بن خالد البرمكي كان يطوف مع هارون الرشيد في أسواق بغداد، فرأى الرشيد أحمالا كثيرة، فسأل الرشيد عنها. قيل له: هذه هدايا خراسان إلى أمير المؤمنين بعث بها ابن ماهان. وكان ابن ماهان هذا قد ولي خراسان بعد الفضل بن يحيى البرمكي. فقال الرشيد ليحيى: أين كانت هذه الأحمال في ولاية ابنك الفضل يا يحيى؟ هذه الأحمال كانت في بيوت أصحابها يا أمير المؤمنين. فأفحم الرشيد من رد الرجل عليه ولم يحر جوابا. دخل رجل من أشراف قريش على بعض ملوك الحيرة، فسأله الملك عن أخيه، وكان سيء الطبع مذموما من جماعته، فأخذ الرجل يغتابه وينتقصه ويكيل له المعائب ويشين أعماله. وكان في المجلس رجل يكرهه، فشاركه في القول مرددا معائبه ومشائنه، فقال له الشريف: مهلا يا هذا، مهلا، إني لآكل لحمي على مضغي، ولكن لا أدعه لآكل. قيل لامرأة عربية فصيحة اللسان: ما الجرح الذي لا يندمل أبد الدهر؟ قالت: حاجة الكريم إلى اللئيم ثم يرده. قيل لها: فماذا تقولين عن الذل؟ وقوف الشريف بباب الدنيء ثم لا يؤذن له. قيل لها: وماذا عن الشرف؟ اعتقاد المنن في رقاب الرجال. حكي أن الحجاج بن يوسف الثقفي جلس يوما لقتل بعض الخارجين عليه من أصحاب عبد الرحمن بن الأشعث، فقام إليه رجل منهم وقال: أيها الأمير، إن لي عليك حقا. وما حقك علي؟ سبك عبد الرحمن بن الأشعث فرددت عنك. ومن يعلم ذلك؟ أنشد الله رجلا سمع ذاك إلا شهد به. فقام رجل من الأسرى فقال: قد كان ذاك أيها الأمير. خلوا سبيل الرجل، أما أنت أيها الشاهد، ما منعك أن تنكر أنت كلامه كما أنكر صاحبك؟ منعني قديم بغضي إياك. ماذا تقول؟ أطلقوا صراح الشاهد أيضا لصدقه. كان ربيع بن زياد الحارثي أحد ولاة عمر بن الخطاب على الأقاليم، وفد يوما على عمر بالمدينة، وكان وقت الغداء، فأمر عمر أن يحضر غداءه، وكان قرصين من خبز الشعير وقدحا من لبن وملحا جريشا. فقال الربيع لعمر: يا أمير المؤمنين، إن أحق الناس بمطعم طيب وملبس لين ومركب وطيء لأنت. يقول عمر: والله ما أردت بهذا القول إلا مقاربتي ومداهنتي، وإن كنت أحسب أن ما قلته خير، إنما مثلنا كمثل قوم سافروا فدفعوا نفقاتهم إلى رجل منهم وقالوا أنفقها علينا، فهل له أن يستأثر عليهم بشيء؟ لا، لا يستأثر. بعدما قتل مصعب بن الزبير في حرب مع عبد الملك بن مروان وتصافى الجيشان، قال عبد الملك بن مروان لأحد المقربين من مصعب: ما خذل مصعبا إلا صحبه، إن أكثرهم قد راسلونا وعرضوا الطاعة علينا، وكانت رسائلهم تنهال علينا كل يوم. يا أمير المؤمنين، إن كثيرا من صحبك قد كتبوا إلى مصعب بمثل ذلك، ورسائلهم محفوظة عندنا. ائتني بها. فجاء الرجل بصرة قراطيس وقال: هنا ما يعلمك بكل خفايا رجالك يا أمير المؤمنين. فسكت عبد الملك وأطرق هنيها، ثم رفع رأسه وقال: يا غلام، إلي بشيء من النفط والنار. فلما أحضروا ما أراد أمر بحرق السرة من دون أن تفتح، ولما أصبحت رمادا أمر بها فذريت في الهواء. قال عبد الملك: لا خائن في جيش عبد الملك. قالوا: بقدر ما يعطي الغني من الإيثار يعطى من الإجلال، وبقدر ما ينزل بالفقير من فقر يذهب بهاؤه وتتضع منزلته، حتى يتهمه من كان يأمنه، ويسيء به الظن من كان يثق به. ومحسن الغني مساوئ الفقير. إذا كان الفقير جوادا قالوا مبذر، وإن كان لسنا قالوا مهذار، وإن كان شجاعا قالوا أهوج، وإن كان حليما صموتا قالوا غبي بليد. وكل شيء هو للغني مدح، هو للفقير ذم. قعد رجل على باب داره، فأتاه سائل يسأله، فقال له: اجلس يا رجل، يا جارية ادفعي إلى هذا مكيالا من الحنطة. ما بقي عندنا حنطة. إذن أعطيه درهما. ما بقي عندنا دراهم. فأطعميه رغيفا. وما عندنا رغيف. إذن انصرف يا رجل، عليك اللعنة. سبحان الله، تحرمني وتشتمني. سبحان الله فيك يا أخي، لقد أردت أن تنصرف وأنت مأجور. قيل للإمام علي بن الحسين المعروف بزين العابدين رضي الله عنه: إنك من أبر الناس بأمك، فلماذا لا تأكل معها في صحفة واحدة؟ فقال زين العابدين: إني أخاف الله أن تسبق يدي يدها على ما تسبق عيناها، فأكون قد عققتها. قال عبد الله بن المبارك: خرجت حاجا إلى بيت الله الحرام، فبينما أنا في طريقي فإذا بعجوز عليها درع من صوف وخمار من صوف، فقلت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام قولا من رب رحيم. يرحمك الله، ما تصنعين في هذا المكان؟ ومن يضلل الله فلا هادي له. فعلمت أنها ضلت الطريق، فقلت لها: أين تريدين؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فعلمت أنها قضت حجها وتريد بيت المقدس، فقلت لها: منذ كم في هذا الوضع؟ ثلاث ليال سوية. ما أرى معك طعاما تأكلين. هو يطعمني ويسقين. لم لا تكلمينني مثلما أكلمك؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أي الناس أنت؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. عند ذلك ناديت بعض الشباب وسألتهم أخبروني بأمر هذه المرأة. هذه أمنا، وإنها منذ 40 سنة لم تتكلم إلا بالقرآن مخافة أن تزل. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أتى الحجاج بامرأة من الخوارج فقال لأصحابه: ما تقولون فيها؟ عاجلها بالقتل أيها الأمير. كشفت المرأة عن وجه مليح تجلت فيه عينان مثل شرر النار تتوسط وجها مثل البدر المنير، وقالت: لقد كان وزراء صاحبك خيرا من وزرائك يا حجاج. ها؟ ومن هو صاحبي؟ فرعون. استشارهم في موسى عليه السلام فقالوا: أرجه وأخاه. فأتى الحجاج بواحدة أخرى من الخوارج فجعل يكلمها وهي لا تنظر إليه، فقيل لها: الأمير يكلمك وأنت لا تنظرين إليه؟ إني لأستحي أن أنظر إلى من لا ينظر إلى الله. قال يحيى بن خالد البرمكي: الأيام 4، يوم الريح للنوم، ويوم الغيم للصيد، ويوم المطر للشرب، ويوم الشمس للحوائج. قيل إن رجلا شهد عند سوار بن عبد الله القاضي فقال له: ما صناعتك؟ أنا مؤدب الصبيان. إنا لنجيد شهادة مؤدب الصبيان. لما؟ لأنك تأخذ أجرا على تعليم القرآن، وأنت تأخذ أجرا على القضاء بين المسلمين. إني أكرهت على القضاء. يا هذا، هب أنك أكرهت على القضاء، فهل أكرهت على أخذ المال؟ صدقت صدقت، هات شهادتك فهي جائزة. خطوف الأدب من كلام العرب. كتب هذه الحلقة أحمد السعيد، إخراج رضا سليمان.